سمي باب الريان لأن الجنة لا صيام فيها، فأصبحت يعني الري، ومقابل أنهم كانوا يصومون في الدنيا. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. ومعنى العبارة يعني ما ضرر، لأنه دخل الجنة، فإن دخل من باب الصلاة أو من باب الريان أو من باب الصدقة قد دخل الجنة، ما عليه ضرر. لكن هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ الملائكة تنادي واحد من باب الصلاة وباب الصدقة وباب الصوم الريان، الأبواب كلها. فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي بعد التشهد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زاد أبو داود والإمام أحمد ثم رفع نظره إلى السماء فقال، أي فقال هذه العبارة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعند الإمام أحمد من رواية أنس يرفعه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أو من أيها شاء دخل. وعن عتبة بن عبد السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل، إذا احتسبهم يعني مثل هؤلاء الثلاثة قبل ما يبلغ الحنف. والحديث رواه الإمام بن ماجه وعبد الله بن أحمد عن ابن نمير، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا حريز ابن عثمان عن شرحبيل ابن حسنة عن عتبة. وهذا تمام هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.